الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنظرا لتطلعات الشباب المسلم أصحاب اليقظة الإسلامية كثرهم الله، الذين تعتبر يقظة في هذا الزمان علامة من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو بهذا المعنى. تلكم الطائفة التي تتطلع لنصر الإسلام ولأخذ دينها من منبعه ومعينه أو معينه. ونظرا أيضا لشغل علمائنا عن التعليم وعن الجلوس في المساجد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر أموره منطلقة من المساجد. أما علماؤنا فأعداء الإسلام يخططون المخططات، من استطاعوا أن يقضوا عليه فعلوا، ومن استطاعوا أن يكسروا رغبته بالمادة فعلوا، ومن استطاعوا أن يشغلوه بالوظائف فعلوا، حتى تعطلت المساجد التي يكون فيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. والتعليم في المساجد له آثره، بل الله عز وجل جعل فيه بركة خاصة من أجل هؤلاء وأولئك، أعني من أجل علمائنا ومن أجل شبابنا المتطلع لنصرة دينه والمتطلع لأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت أن أذكر نظرة عن البحث، وقبل أن أذكر نظرة عن البحث فإن طالب العلم إن كان مستطيعا على الرحلة فرب رحلة أو رب يوم وجلسة مع أخ له يدله على الكتب أنفع مما يسمعه من كلام من مسجل. والرحلة مشروعة، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الرحلة في العلم أو بهذا المعنى. ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث أن امرأة قالت له إنها أرضعته وأرضعت امرأته، قال فرحل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد أن كرر عليه القول فارقها، قال يا رسول الله إنها امرأة أي لعلها أخطأت أو حملها الحسد أو غير ذلك، إنها امرأة. فقال كيف وقد قيل فارقها. والإمام الخطيب رحمه الله تعالى ألف كتابا في الرحلة لطلب العلم، لكن فيما أن هذا الإسلام يريدون قطع الوصال أو قطع العلائق بين الدعاة إلى الله ويشددون عليهم، بينما كان سلفنا الصالح أحدهم يجوب الدنيا كلها. فلو قرأ أحد مما ترجمة الطبراني الذي هو رحمه الله تعالى حافظ كبير واسمه سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، إذا قرأ ترجمته يجد أنه قد جاب أثر الدنيا وقطعها، ليس هناك جواز ولا إقامة ولا جنسية إلى غير ذلك، جوازه وإقامته وجنسيته هو الإسلام. كل هذا كان هذا ميسر، كان ميسرا في ذلكم الزمن. فإذا لم تتيسر الرحلة فالأمر ميسر بحمد الله عز وجل. ورب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كيف هو ميسر؟ علماؤنا جزاهم الله خيرا قد يسروا لنا كل عفيف وقربوا لنا أيضا كل بعيد. فرب مسألة قد أفردها العلماء بالتأليف، بل بسم الله الرحمن الرحيم أفردت بالتأليف، لا أقول بالتأليف، أفردت بالتأليف لأنه حصل صراع بين الحنابلة والشافعية، فالحنابلة يرون أن الإسرار بها أصح، والشافعية يرون أن الجهر بها أصح، وهناك علماء من الجانبين، فصار الفريقان بين راد ومردد عليه. فعلماؤنا قد قربوا لنا كل بعيد جزاهم الله عن الإسلام خيرا، لكن إذا لم يتيسر لا دا ولا دا. فالحمد لله الكتب ميسرة والعمل بالوجادة جائز، وأغلب ما استفاد طلبة العلم من الوجادة من كتب علمائنا. قد تقول إنني ربما أدور على الكتب فلا أستطيع أن أستخرج ما أريده، فأقول لك رب طالب يتخرج من الجامعات وهو لا يستطيع أن يستخرج كلمة لغوية من كتب اللغة أو أن يستخرج حديثا من كتب الحديث، والأمر ميسر. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. فالدين ميسر بحمد الله، ممكن أن تستخرج ما تريده من كتب السنة. ولكن الآن جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. انا الذي اعرفه والذي انا عليه ان هذا الحديث ضعيف، وان كان من علمائنا الافاضل في هذا الزمن من يحسنه. فانت اذا اردت ان تقف على هذا الحديث ممكن ان ترجع الى كتاب الطلاق من سنن ابي داود، وكتاب الطلاق من سنن البيهقي، كتاب الطلاق ايضا من جامع الترمذي، وكتاب الطلاق من مسند الدارمي، الى غير ذلك من كتب السنة. ترجع، ما تشتغل بهذه الفهارس وهذه المعجمات الا عند ان تكون مستعجلا، والا فربما تجد من الفوائد التي تريدها اكثر او فوائد احسن من الفوائد التي تبحثها. ربما تعثر على فوائد جمة وانت تبحث عن ذلك من الحديث احسن من الفائدة التي انت تبحث عنها. رجعت الى هذه الكتب وهو مجرد مثال، والا فهو فيها في بعضها رجعت اليها فلم تجد. بعدها ترجع الى ماذا؟ ان كنت تعرف صحابية رجعت الى الكتاب القيم تحفة الاشراف، الذي الفرق بينه وبين المعجم المفهرس كما بين السماء والأرض. فكم من حديث أكتبه ثم بعد مراجعة تحفة الأشراف يظهر لي أنه معلق، لأن المزن رحمه الله تعالى يجمع الطرق ويبين. فإذا كنت تعرف صحابية رجعت إلى تحفة الأشراف، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم ولا باحث. بعد أن تستخرجه من السنن ماذا تعمل؟ تنظر في رجاله رجلا رجلا، فتقول ربما أجد رجلا اسمه محمد بن عبد الله، أو اسمه حسين بن علي، أو اسمه محمد بن علي إلى غير ذلكم، وأجد جماعة ممن يسمون بهذا الاسم، فلا أستطيع أن أعرف من هو هذا الرجل الذي أريد أن أقف عليه، فكيف أعمل؟ ممكن أن ترجع إلى الرموز، فإذا رأيت محمد بن عبد الله ليس من رجال أبي داود، وأنت تبحث في سنن أبي داود علمت أنه ليس بصاحبك الذي تريده. وإذا لم يتيسر لك هذا ترجع إلى ماذا؟ إلى الطبقات. فشيخ أبي داود لا يكون من الطبقة الثامنة ولا من الطبقة الخامسة، وهكذا أيضا التابعي لا يكون من الطبقة السادسة أو من الطبقة السابعة والثامنة. ترجع إلى الطبقات من تقريب التهذيب، فهذا أيضا يساعد. فإن لم يتيسر لك هذا أي رجوع إلى الطبقات، ووجدت أن الذي أشكل عليك في طبقته أناس يسمون بهذا الاسم، فماذا تعمل؟ ترجع الى تحفة الاشراف كما قلت لك، فربما يكون مسمى فيها. فان لم تجده مسمى في تحفة الاشراف ترجع الى شروح الحديث. ما وجدته في شروح الحديث بقي هناك تمييزات. ما هي هذه التمييزات؟ هنا إذا كان صاحبك مكنى هذا من المميزات، وإن لم أيضا النشا إذا كان صاحبك له نسبة من بين من يسمى بمحمد بن عبد الله. إذا لم تجد فماذا الألقاب؟ إذا وجد لصاحبك الذي تبحث عنه اللقب فهو أيضا يمكن أن يميز. فإن لم تجد لا ذا ولا ذاك وأشر عليك فتبيع ماذا؟ أنك إن كان ثقتين فلا يضر، وإن كان ضعيفين أيضا فلا يضر، لأن الحديث ضعيف على كل حال، أو كانوا ثقات أو كانوا ضعفاء إذا كانوا جمعا. وإذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيفا فماذا؟ فها هنا تتوقف، ولكن ماذا بقي؟ يعني أنك تبحث وتسأل طلبة العلم. وإذا كان الصحابي من المقلين، إذا كان الصحابي من المقلين فأنصحك بمراجعة الإصابة، فإن الإصابة تعتبر تراجم للصحابة ولآخرين، فإن لم يعني هي تراجم وهي كتاب جرح وتعديل، وهي كتاب تفصيل وتضعيف، وهي كتاب أيضا تعليل. فارجع إلى الإصابة. أنا أبحث في هذه الأيام في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وإذا كان الرجل مقلا، فماذا؟ نعم، إذا كان الرجل مقلا فماذا؟ أرجع إلى الإصابة. كيف مقل؟ روى ثلاثة أحاديث، روى حديثين، روى حديثا واحدا، روى أربعة أحاديث. فترجع إلى الإصابة، وترجع أيضا إلى ماذا؟ إلى أسد الغابة. وما تجد الحديث بسنده في أسد الغابة وتجد الكلام عليه. وتبي شيء نبهنا عليه الأخ عبد العزيز حفظه الله تعالى، وهو النظر في المشايخ والتلاميذ. نعم، تنظر في ترجمة الشيخ وفي ترجمة التلميذ من أجل ماذا؟ لعلك تجده قد روى عنه، وهو تجد أحدهما قد روى عنه والآخر لم يروي عنه، أحدهما روى عنه والآخر لم يروي عنه، وتجد ماذا؟ جمع الطرق. جمع الطرق أمر مهم. مر بي في هذه الأيام حديث من طريق عاصم، لا أذكر الآن شيخا، وهنا تبادر إلى ذهني أنه أحد الرجلين، عاصم ابن أبي النجود أو عاصم بن سليمان الأحول. ثم بعد ذلك بقيت متحيرا وأجده في مسند الإمام أحمد عاصم بن أبي النجود مسمى. فالجمع للطرق هذا يساعدك على المبهمين. ثم لا بد أن تصبر، رب شخص يبقى الشخص يبحث بعده قدر خمسة عشر يوما. مرة ذات مرة حديث في مجمع الزوائد. يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي لقلت فيك مقالا لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثره لطلب البركة. بعدها وجدت سنده في أمان المرشد الله. كان صاحب مجمع الزوائد يقول في سنده حرب بن حسن الطحان ويحيى بن يعلى وهما ضعيفان. فوجدت حرب بن حسن الطحان في الميزان أمر سهل، لكن يحيى بن يعلى هذا وجدت جماعة ممن يسمون بيحيى بن يعلى، وسألوا المشايخ في الحرم وكلهم أو أكثرهم يقول هذا حديث لا ينبغي أن تسأل عنه، حديث معروف أنه موضوع. أقول لهم نعم أنا وأنتم نعرف أنه موضوع، لكن لا بد أن نبين. ثم الكاتب، أنا كنت أكتب في الطليعة فرجت على ولاة الشيعة، الكاتب لا يكتب أن يقول موضوع، من أنا حتى يقبل الناس كلامي إذا قلت لهم حديث الموضوع؟ لا بد أن أبين لهم ما سبب وضعه. ثم بعد ذلك يمكن بعد 15 يوما أو شهر أو بعد شهر أو غير ذلك يدلني بعض الإخوة على تهذيب التهذيب، فوجدته يحيى ابن يعلى الأسلمي القطواني. فلا بد من صبر، لا تحدثك حدثت نفسك أن الرجل الذي تبحث عنه سيناديك من الكتاب. يا حبذا لو كان ينادينا من الكتاب، كلما تعبنا قال ها أنا في كتابي كذا وكذا، في صفحة كذا وكذا، فتعال هلم إلي. هذا كان أمرا حسنا يا رجال، لكن لا بد من صبر. فدا أيضا نسينا شيئا مما يدل، وحر يحيى بن يعلى تراجع ترجمته في الميزان أنه شيعي غال، وكذلك حر بن حسن الطحان. نسينا أيضا التمييز بالبلد، التمييز بالبلد، رجل يمني يروي عن يمني، أو رجل حجازي مكي يروي عن مكي، فربما يكون الاختصاص. وجدنا جماعة شيخه ابن جريج، ووجدنا من تلاميذهم أناسا اشتبهوا علينا، وابن جريج مكي، فإذا وجدنا مكيا لعله هو. ونسيت شيئا مهما اعتبره الحافظ في نخبة الفكر، ألا وهذا الشيء المهم هو الاختصاص. والاختصاص مثل إذا وجدنا سفيان وسفيان سفيان يروي سفيان يروي عنه من يا إخواننا، أو سفيان يروي عن وكيع، لنقول إنه لا هو وكيع الذي يروي عن سفيان، وكيع يروي عن سفيان، نعرف أنه من يا إخواننا أنه سفيان الثوري. أو وجدنا علي بن المديني يروي عن سفيان، نقول هو سفيان بن عيينة. الحميدي أيضا يروي عن سفيان، سفيان هو بن عيينة. وهكذا يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان، سفيان هو الثوري. فيعرف أيضا بالاختصاص وبالممارسة، يعرف بالاختصاص. والاختصاص كيف يعرف؟ يعرف بالممارسة وبتنبيه الحافظ في فتح الباري. فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرفنا كثيرا من التمييزات بين الحمادين وبين الجريرين وبين السفيانين وبين الليثين، نعرف هذا من فتح الباري. وإن كان ليث بن أبي سليم ليس من الإيجاز الصحيح، عرفنا أن الاختصاص أيضا أمر لا بد منه، فأمر يعني نافع ومفيد في الوقوف على البحث للرجل. بقي تقول أنت ذكرت لي، أنت ذكرت لي، أنت ذكرت لي رجال أصحاب الأمهات الست، فإذا كنت أبحث في مسند الإمام أحمد ولم أجد الرجل في تهذيب التهذيب، فماذا؟ ترجع إلى تعديل المنفعة في زوائد الأئمة الأربعة، فهو إذا لم يوجد. ثم إنني في بحثي في مسند أحمد في هذه الأيام أجد رجالا، ويا حبذا لو وثقت من أول الأمر بالتنبيه عليهم، أجد رجالا ليسوا موجودين في تهذيب التهذيب ولا في تعديل المنفعة. أين أبحث عن هؤلاء؟ أبحث عن هؤلاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وأجدهم في الغالب. فتقول ربما يأتي تصحيح ويضلني هذا التفصيل مثل ما جاء في تحفة الأحوذين أن تصحف جسد إلى حسين حتى قال المبارك فوري لا أعرف من هو حسين بن فلان لأنني ما أذكر الآن اسم والد جسد الذي يظهر لأنه جسد بن جعفر أو جسد أبو جعفر أو جسد أبو جعفر. هذا التفصيل نفسه ربما ماذا ربما يضله، وقد أضل مؤلفا ومحذفا، وهو صاحب من تحفة الأحوذي يقول لا أدري من هو حسين، تصحف جسد إلى حسين، وربما أيضا ينسب الراوي إلى جده، ربما ينسب إلى جده. ففي جامع الترمذي يقول حدثنا أبو بكر محمد ابن نافع، يقول المبارك الثوري لا أدري من هو محمد بن نافع، ومحمد بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع، محمد بن أحمد بن نافع. فمثلا التصحيف هذا وربما يزاد ماذا؟ يزاد راون في السنة أو تتصحف ابن إلى عن، تتصحف ابن إلى عن، كيف تستطيع أن تعرف هذا بجمع الطرق وبتحفة الأشرار؟ في هذه الأيام أحد إخواننا يسألني عن حديث موجود في جامع الترمذي، للترمذي شيخ لم يستطع الأخ أن يقف عليه، ثم رجعنا إلى تحفة الأشرار فإذا ذلكم الشيخ مزيد قد تصحف نعم جسر بن الحسن اليماني، نعم هو. طيب جزاك الله خيرا، وما كنيته؟ طيب بعدها يا اخواني في الله اذا اذا كان الرجل ليس من رجال تهذيب التهذيب ولا من رجال تعديل المنفعة، بقي عليك أن ترجع إلى كتاب الجرح والتعديل. وكتاب الجرح والتعديل يبدأ الحرف ثم لا يرتب، يعني أقصد ليس ترتيبه كترتيب فتهذيب التهذيب والميزان وتعديل المنفعة، يبدأ في الحرف، مثلا حرف العين فربما يقدم حاليا على غيره على من يقدم عليا على عقبة، نعم تقدم عليا على عقبة لأنه بدأ بالخلفاء الأربعة، وهكذا هو لا يرتب. فإن احتج إلى فارسه وإلا رجعت إليه، تاريخ البخاري والضعفاء للعقيلي، الكامل لابن عجيب، الميزان للحافظ الذهبي، لسان الميزان ايضا للحافظ ابن حجر. وقد تقول اذا كان الرجل من رجال التهذيب فلما ارجع الى الميزان؟ أنا أقول أنصحك أن ترجع إلى الميزان، فإنه يمر بنا غير مرة يمر بنا فلان روى عنه فلان ووثقه ابن حبان ويشكر، وتجد الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال يأتي بالقول الفصل فلان لا يعرف ما روى عنه إلا فلان. فالبحث في ميزان الاعتدال لا يستغني عنه طالب علم. فإن لم تجد في هذه الكتب التي سمعتها ترجع إلى تواريخ البلدان، تواريخ البلدان إن كان الشخص الذي تبحث عنه يسمى الشخص الذي تبحث عنه نسب إلى بغداد، رجعت إلى تاريخ بغداد، أو نسب إلى جرجان ترجع إلى تاريخ جرجان، أو نسب إلى ماذا يا أخواننا إلى أصفهان، رجعت إلى أفطار أصفهان لأبي معين، أو نسب إلى مصر، رجعت إلى تاريخ مصر لابن يونس إن كان في حلبتك، وهكذا أيضا ترجع إلى تاريخ السلطان. ما تيسر لك هذا فهناك ماذا؟ هناك ضبطات، ضبطات. إذا نسب الشخص بأنه مبرئ ترجع إلى طبقات البرة، نسب الشخص بأنه لغوي إلى طبقات اللغويين، نسب بأنه صوفي والتطور بدعة ابتلي بها المسلمون، نسأل الله أن يطهر أكثر المسلمين من هذه البدعة الشنيعة، لكن نحن الآن في سياق البحث. فترجع أيضا إلى طبقات الصوفية، ولمن هي طبقات الصوفية حتى تعرف من هي له؟ الطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين، له حقائق التفسير، من اعتقد ما فيه كفر، حرف كتاب الله على تأويلات الصوفية. وأيضا لا يعتمد على هذا الكتاب الذي هو طبقات الصوفية، لا يعتمد عليه ولا ينبغي أن تنقل عنه إلا وتبين حال المؤلف أنه لا يحتج به، لا تنقل منه حكايات وتحتج بها على الصوفية، فإن الرجل نفسه، متهم بالكذب. أبو عبد الرحمن السلمي، ترجع أيضا نحن الآن في الطبقات إلى طبقات الشافعية، وإلى أيضا طبقات الحنابلة، وهكذا أيضا في طبقات الحنفية، أبتاج المذهب أو كذا من كتب المالكية، فترجع إلى الطبقات، ترجع إلى الطبقات، وأنت بحمد الله أنك تجد رب شخص يكون مبرئا ومحدثا ولغويا، فتجد ترجمته في تراجم القراء، وتجد ترجمته في تراجم المحدثين، وتجد ترجمته في تراجم اللغويين، بل ربما وتراجم أيضا المفسرين. فرب شخص يكون قد عرف بماذا؟ عرف بفنون شتى. ونسيت شيئا وهو طبقات ابن سعد، أيضا من المراجع المهمة للباحث، وينبغي أن تعلم أن كثيرا في طبقات ابن سعد من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو كذاب لا يعتمد عليه، لكن ابن سعد نفسه رحمه الله تعالى يروي عن عفان بن مسلم وعن يزيد بن هارون وعن جماعة، لأنه يعتبر سنده عاليا، فإذا لم تجد الحديث من طريق الواقدي أو القصة من طريق الواقدي فلا بأس أنت أن تراجع. بقي ماذا؟ بقي التخاريج. فكتب علمائنا جزاهم الله خيرا، خصوصا المعاصرين، فإنها تساعد. والتخاريج قبل أن نذكر كتب المعاصرين مثل نصب الراية، ومثل التلخيص الحبير، ومثل نيل الأوضار، ومثل ماذا يا أخواننا؟ سبل السلام، سبل السلام. هذه التخاريج وتخاريج المعاصرين، تخاريج المعاصرين أيضا كارثة. وهنا شيء أريد أن أنبهك عليه. ماذا؟ شيء أريد أن أنبهك عليه، وهو أن بعض إخواننا المبتدئين المحققين ربما يعتمد على المعجم المفهرس ويقول الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد إلى غير ذلكم، وإذا تتبعت تخريجه وجدته أن البخاري رواه مثلا من حديث أبي هريرة، وأن الترمذي رواه من حديث ابن مسعود، وأن ابن ماجه رواه من حديث أبي سعيد الخدري، وأن الإمام أحمد رواه من حديث فلان، هذا تخليط ربما يقع فيه بعض إخواننا الباحثين المبتدئين. لا، إذا أردت أن تحقق حديثا تنتهي من كل صحابي، من كل صحابي أمر مهم، وهو أن تبدأ يعني تنتهي من الصحابي، ثم تجد شواهد ومتابعات. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، إياك أن تصدر الباب بحديث ضعيف جدا أو حديث موضوع ثم تذكر له الشواهد والمتابعات، وفي النهاية تقول وقد أخرجه البخاري من حديث فلان. صدر الباب بأصح ما تجده عندك، ثم بعد ذلك لا بأس أن تأتي بشواهد ومتابعات. فالحديث كلما كثر الضربة ازداد قوة. أحد إخواننا حفظه الله تعالى يقول: بقي من المراجع سير أعلام النبلاء والتباس لابن حبان، وأيضا الضعفاء والمجروحين لابن حبان، فجزى الله أخانا خيرا. فما أكثر الرجال الذين قد عجزنا عن الوقوف على تراجمهم حتى يسر الله بسير أعلام النبلاء، فجزى الله أخانا المنبه على هذا خيرا. وذكرت أيضا مرجعا مهما، إذا كان الشخص اسمه غريب ويشتبه به أسماء أيضا ترجع إلى الإكمال للمعقولة. هذا كتاب قد استفدت منه بحمد الله، الإكمال لابن ماكولاء وتفسير المنتبه في أحكام المشتبه للحافظ ابن حجر، والإكمال لابن ماكولاء هذا استفدت منه بحمد الله. فينبغي أن ترجع كذلك إلى الإكمال إذا كان الاسم غريب، فربما تجده ونسيت شيئا أيضا، وهو الأنساب أيضا ترجع إليها. فتجد الشخص فلا تجد فيه توثيقا ولا تجريحا. إن كان الحديث أو الرجل من رجال المتأخرين فماذا تعمل؟ أنصح كل باحث من إخوان في الله أن يبدأ بتخريج الحديث من كتب المتقدمين، لأن البحث فيها سهل. فمثلا البخاري رحمه الله تعالى تجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحو أربعة: عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وعبد الله بن يوسف معروف لديك أنه التنيسي، كذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة. نافع أيضا إمام جليل، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وتبدي أيضا من المراجع البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وهكذا أيضا تذكرة الحفاظ. ومن المراجع أيضا للأسماء الغريبة وربما غير الأسماء الغريبة، من المراجع أيضا تاج العروس، شرح القاموس، لأننا نخشى أن يكون الرجل قد تصحف، والتصحيف هذا يضيق الباحث. وبقي من الكتب التي تعتبر مراجع الوفيات، هذا نذكره لإخواننا الباحثين بارك الله فيهم، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى هذا، والحمد لله. لو كان يحتاج إلى هذا كله ما استطاع أحد في السنة أن يحدث نحو ماذا؟ نحو 20 حديثا. لكن تجد الحمد لله كتب المتقدمين قد اشتملت على الخير الكثير، فما تقدم وتقدم النصيحة بأنك ترجع إلى ماذا؟ إلى تخريج الحديث من الكتب الصحيحة ثم من كتب المتقدمين لتوفر عليك وقتا. وأنا أعمل هذا بحمد الله. بقي إذا احتجت إلى حديث من الحلية أو احتجت إلى حديث من سنن البيهقي أو من تاريخ بغداد، فإياك أن تذكر السند من وسطه، إياك إلا أن تكون قد عرفت الرجال كلهم وقد أصبحت مسؤولا أمام الله عن الرجال الذين لم تذكرهم، وإلا فينبغي أن تذكر الرجال والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قاله عبد الله بن المبارك: والذين يحذفون أسانيد الكتب أنا أعتبرهم مسيئين، أعتبرهم مسيئين إن كان من أجل العامة فليسهلوا للعامة، إن كان من أجل العامة فليسهلوا للعامة، يسهلوا لهم ويكتبوا لهم ويرشدوهم إلى رياض الصالحين وإلى بلوغ المرام، كتب قد ألفت في غاية من الإحكام، جزى الله مؤلفها خيرا. أما أن نبتر الأسانيد ونحذف الأسانيد، فقد كان سلفنا الصالح أحدهم يقطع الفيات والحصار من أجل سند واحد. وقد ذكرت لإخواني في الله قصة شعبة بن الحجاج عند أن كان عند أبي إسحاق فجمعه المحدث عن يعلى بن عطاء عن رقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه وأسبغ الوضوء غفرت له ذنوبه. أو بهذا المعنى بن عامر قال: غضب أبو إسحاق، فقام شعبة وقال له: مسعر أغضبت الشيخ يعلى بن عطاء بمكة؟ فرحل إلى يعلى بن عطاء قال: لم أرد الحج أردت الحديث. فقال له يعلى بن عطاء: حدثني به سعد بن إبراهيم. فرحل شعبة من مكة إلى المدينة، سعد بن إبراهيم مدني، فقال له: الحديث مخرجه من عندكم من البصرة، فلا شهادة. بينما الحديث كوفي ابصار مكيا ابصار مدنيا رجع الى البصرة. قال: نعم، حدثني زياد بن مخران عن شهر بن حوشب عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة: ارشده علي، لو صح لي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. شعبة يعرف حديث عمر رضي الله تعالى عنه: من أسبغ الوضوء، ما ثم قال بعد إسباغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعرف هذا، لكن ماذا يا إخواني؟ أراد السند وأراد أن يرويه عن صحابي آخر، أراد هذا. فالذين يبتورون الأسانيد ويخرجون الكتب مبتورة الأسانيد، سبحان الله، ابن أبي ثروة حدث بحديث في مجلس الزهري، فقال له الزهري: باتلك الله يا ابن أبي ثروة، تأتينا بأحاديث ليس لها أزمة، أي أنت ما تسرد أحاديثا، أنت ما تسرد أحاديثا. وحدث الزهري أيضا بحديث، فقيل له اروه لنا، قال: لا أحفظ سنده. قالوا: اذكره بدون سند. فلا تستطيع ان تطلع الى الصدق بدون سنب. هكذا يا اخواننا. وبدي تنبيههم جزا الله اخواننا خيرا وبارك فيهم. نعتقد انه خط الزيبان بدي الكنى للدولاب الكنى للدولاب ايضا ما ما خطرش. طيب انا هو حتى نضج اليه انت واحمد. طيب احمد بن ناجي والاخ تركي يقولان بقي الكنى للدولاب بقي الكنى للدولاب ايضا من المراجع المهمة. وانصحوا اخواني صحيح بمراء المراجعة فرب شخص يذكر بكليته وهي تعتبر اوسع مرجع في هذا والحمد لله. طيب بقي ان كان الحديث قطعة من حديث طويل كيف أبحث له؟ هذا كلام طيب. إذا كان الحديث قطعة من حديث طويل فكيف تبحث له؟ ترجع إلى المعجم المفهرس إن كان من أصول المعجم المفهرس. فإن لم يكن من أصوله وعرفت صحابية قرأت مسند ذلك الصحابي الذي هو وتكبر يا اخي تكبر على القراءة تقرأ مسند الصحابي من مسند احمد او من معجم الطبراني الكبير حتى تجد ما تريده ولو بقيت يوما او يومين او ثلاثة ايام تقرأ والحمد لله فسيكون هذا ذخيرة لك والله المستعان. يقول احد الاخوة ماذا فان لم تجده وهو في حديث طويل ما وجدته لك ان تقول ما وجدته وربما الشيخ ما تبتن الالباني حسب الله تعالى يقول في بعض الاحاديث من معجم الطبراني لم اجده ويقول هكذا قطعة من حديث فيأتي المعلق والمحقق جزاه الله خيرا ويقول هذا من هذا الحديث يقول شيخنا انه لم يجده لانه كان قطعة من حديث طويل بقي. اذا كان قطعة من حديث طويل ترجع الى مظنة الحديث ان كان الترغيب والترهيب رجعت الى كتب الترغيب والترهيب مثل ماذا رياض الصالحين الترغيب والترهيب المنذري الترغيب والترهيب لابن شاهين احياء علوم الدين الكبائر الإمام الذهبي الكبائر ايضا للهيثمي وانا اذكر هذه الكتب لا على انه يعتمد عليها لكن اذكرها من اجل ان تعرف ان هذه مراجع ترجع الى مظنة الحديث هذا امر نشيط وهو مهم جدا ان كان الحديث يتعلق بالعقيده وقد اشرت الى هذا في المقدمه يتعلق بالعقيده رجعت الى كتب العقيده يترجع يتعلق بالترغيب والترهيب كتب الترغيب والترهيب ومشيت من المراجع المهمه تفسير ابن كثير ما شاء الله رب حديث اكون قد حكمت عليه بالصحه وارجع الى تفسير ابن كثير واجد انه يقول بعد جمع طرقه الصحيح انه موجود فكيف ترجع الى تفسير ابن كثير وهو ليس مرتبا على الاسانيد ولا على الابواب تمر الايه المناسبه لهذا الموضع وترجع فانه يعتبر ذخيره كبرى تفسير ابن كثير يعتبر ذخيره كبرى فهي عرفنا هذا يا اخوان لان هذا مهم جدا ان ترجع الى الكتب التي علمت في هذا الكلام الحديث يدل على العديد ترجع الى كتب العديده الترغيب والترهيب الاحكام الى غير ذلك الكتب المختصه بهذا الفن ترجع اليها كتب ذكرها الاخوان جزاهم الله خيرا الكاشف للذهبي الكباب لابن شاهين الاستعار من عبد البر شدرات الذهب العبر الكنى للدولابي معجم الطبراني هذه ايضا من المراجع فمن كاتب بهذا انت احمد بن ناجي جزاك الله خيرا. طيب يا اخواننا والمهم بارك الله فيكم ان الكتب الحمد لله اصبحت ميسره بقي ماذا يا أخي؟ أتعقب على الجرائد والمجلات وعلى كتب عصرية وتترك ماذا؟ وتترك هذا الخير الذي سمعته الذي يمكن أن تكون مرجعا بإذن الله تعالى بعد سنتين ثلاث سنين. أصحاب الجرائد والمجلات يا رجال إن كانوا مثل من؟ إن كانوا يكتبون وينشرون للناس فليبرأوا الجرائد والمجلات، أما إذا كانوا يبرأون الجرائد والمجلات لأنهم نحن نقول لهم، نقول لهم ماذا؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الميزان بيننا وبينكم هو هذا الحديث، إذا رأيناكم تعكفون على الجرائد والمجلات وما تمشي إلا وتحت أبطح اليمين جريدة وتحت اليسار مجلة، ويعني وقد خفيت في حجرك كتابا من كتب سعيد حوى أو كتابا من كتب كذا وكذا، نحن نقول لك ماذا؟ من يريد الله الميزان بيننا وبينك قوله صلى الله عليه وعلى وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول أحد الإخوة هل يمكن للشخص أن يحدد ويبحث قبل أن يكون قد قرأ المصطلح؟ إن كان قد مارس الكتب مثل كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، وأنصح كل أخ باقتناء جميع كتب الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، ولست أدعوكم إلى تقليده، بل أنا أكره تقليد أي شخص، أكره تقليد أي شخص، لكن الاستفادة ومحبته لكونه بحمد الله إذا نصر الله به سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإن كان ممارسا فيمكن، وقد قال له إخوانه بهذا هكذا، إذا وجدت في السنة رجلا ضعيفا فهو ضعيف، فإذا وجدت وتحكم عليه بالسند نفسه، فإذا وجدت بالسند أن رجال السنة اتقاء، وثم أيضا تعرض ما كتبته على كتب العلم وعلى كتب العلماء المخرجين، على كتب العلم وكتب العلماء المخرجين، أمر مهم جدا أن تعرض ما كتبته على كتب العلم، فرب حديث سنده مثل الشمس ويعرض على كتب العلل، وماذا بعد ذلك؟ يوجد معلى. ونسيت شيئا مهما وهو ان بعض الرجال ضعفوا في اناس وضعفوا في بلدان، امسحوا في مراجعة الملحق في شرح علل الترمذي، امسحوا كل طالب علم في مراجعة الملحق بشرح علل الترمذي بالحافظ بن رجب، فهذا امر مهم. المصطلح يمكن ان تكتفي بالبيقونية او بالباحث الحديث، ولست ازهد في دراسة المصطلح، فاني ان شاء الله سادرس المصطلح حتى يأتيني الموت. انا انصح كل اخي ان يأخذ على كتب المصطلح وان يعطيها جفها، لكن يمكن ان يحدد الشخص إذا قرأ الباحث الحديث أو نخبة البكر أو قرأ البيقونية، فممكن أن يحدث هكذا، والأمر سهل. الباحث الحديث ممكن أن تستفيد منه في مدة شهر أو شهرين. طيب أنا بعض الأوراق ترى أنها تقطع عندي. طيب يقول الأخ تنبيههم طيب بقي إن كان الحديث ليس في الكتب الستة والحديث موضوع فأين أبحث له؟ هذا تنبيه حسن، أنصحك بمراجعة الأحاديث أو الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة مثل كشف الخفر ومثل الألباب فيما اشتهر على ألسنة الناس، فإنه ذكر الأحاديث الصحيحة والحسان والضعيفة المشتهرة والضعيفة، وهكذا أيضا المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة للسحاوين، والمقاصد الحسنة أحسن من كشف الخفاء ومجيل الألباس، فإن كشف الخفاء ومجيل الألباس فيه ضامات وسكت عليها إذا آيتكم الأمور، فعليكم بأصحاب القبور دعوة إلى الشرك ثم سكت على هذا ويقول في مقدمته انه يمكن ان يعرف الشخص ان الحديث صحيح او ضعيف بمجرد الكشف، اي كشف الصوفية الذي نخبر به، كشف الصوفية كشف له. وسمع جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ابن عربي الذي هو اكبر من اليهود والنصارى، او مثل اليهود والنصارى في الكفر. فهكذا يا اخواننا، الكتب المشتهرة على الألسنة وكتب موضوعات ابن الجوزي والفوائد المجموعة الليالي المصنوعة، وهكذا ايضا الكتب التي هي التخريجات مثل تخريجات الإحياء وتخريجات الكشاف الزمخشري الذي هو ماذا يا اخواننا، مملوء بالاحاديث الضعيفه والموضوعه والعديده الشائغه، لا يعتمد عليه الا جائر، لا يعتمد عليه الا جاهل او جائر، وما له الى الزيف وان كان جاهلا، ما له الى الزيف وان كان جاهلا. في كل شيء إلا في كل شيء لا يعتمد عليه، فليبلغ الشاهد الغائب. هو وإن كان نحويا فهناك ماذا، أئمة النحو يعني أعلم منه، وإن كان ماذا، وإن كان لغويا أو بلاغيا فهناك أئمة بلاغة أعلم منه. لا يعتمد على الزمخشري مبتدع يا أخي. إذا استأذن يقول ماذا، يستأذن حيواني ويقال ويقول محمود بن عمر المعتزلي يفتخر ببدعته فينبغي أن يهان. والله المستعان، من المراجع كتب العلل. نعم تقدم أن قلنا من المراجع كتب العلل، ولكن هل منها الجامع لآداب الراوي والسامع؟ ليس من كتب العلل الجامع لآداب الراوي والسامع. يقول الأفضل أن يرجع إلى مهد بن كثير أفضل من أن يرجع إلى الآيات. أنا أرجع إلى الآيات حتى إن استطاع أن يستغني على النهاء عن الزهر السعال، فربما يكون الحديث مبدوعا في إن ويكون في ذهننا مرتشم بشيء آخر، يعني ماذا، إنما الأعمال بالنيات، ويكون وجدته الأعمال بالنيات إلى غير ذلك. إن استطعت أن ترجع إلى الآية فعلت، وإن لم تستطع أن ترجع إلى الآية رجعت إلى الكهف. والله المستعان. هل من هذا النظر تحتاج إلى تدريس أفيدونا؟ تحتاج إلى تدريس فيها عبارة مشكلة، بل ربما أن تدريس الضعف الحديث أسهل منها، فيها عبارات مشكلة فكيف ذات وعبارات يعني معددة فهي تحتاج إلى تدريس. نعم. وهو أن الأشرطة التي سجلت أي أربعة ياقية أو نعم الشريطة التي سجلت في مال. نعم التي في مال؟ ايه التي في مال خمسة أو أربعة التي سجلت سعر جواب. بقي ماذا؟ هذه التي سجلت ونشرت فيها غلط فاضح أنا أعتذر منه. كيف ذلك؟ السبب في هذا أنني كنت متعبا من المحاضرة، والإخوة المصريون حفظهم الله تعالى وكثر الله بالشباب من أمثالهم، أن تكون هكذا لا بد أن نسألك بالمصطلح. ويعلم الله أن راسي منتفض، راسي منتفض من التعب من كثرة الكلام، وبعدها حصل فيها أخطاء. فأرجو من بلغه هذا الشريط وهي عنده أن يشهد هذا الكلام، وجزاه الله خيرا، أخطاء فاضح إلى الله المشتكى. ما عذرت عليه وعلمت به إلا بعدما سمعت شعر أشرطة وقد سجلت وتوزعت المنتظر في الوجه الأول من الشريط الأول التي هي أسئلة أبي الحسن لي عند أن كنت في مال. المنتظر في الوجه الأول من الشريط الأول حديث اختلاف أمتي رحمة. طيب الحديث حاصله بارك الله فيكم انه ليس له سند قائم، كان مما اذكر الان والاسف ليست عندي، ليس له سند قائم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاختلاف فتنه وهلاك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. المنتقد الثاني في الوجه الثاني من الشريط الاول عزم التحسين الى الامام احمد والصحابي بن حجر، وهو ماذا؟ وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه ثم مسح بهما وجهه. قلتم ان الامام احمد حسن هذا، والامام احمد يقول انه لا يصح، كما في قيام الليل من حمد بن نصر بن الرجيم الحافظ بن حجر هو الذي حسن هذا في اخر بلوغ المرام، فهذا وهم ايضا، هذا وهم ايضا. والحديث الصحيح ان الامر كما يقول الحافظ كما يقول الامام احمد لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الانتقاد الثالث في الوجه الثاني وهو الذي هو يعني مفرط والله المستعان من الشريط الثاني، قلت كل معروف فهو كذاب، الله المستعان. ما هذا يا اخواننا؟ ان شاء الله ان يعبرنا اخواننا الباحثون وان يعلموا ان هذا شك لسان، فليس كل معروف هو كذاب. ان كان من الرجال فيه التفصيل، لانني لا اذكر السؤال عن الرجل ام عن الحديث، اما المعروف في الحديث فهو ضد المنكر والله المستعان. فهل هذا من هذه التي ماذا؟ كيف نحكم على الرجل الذي لم يجد له توحيدا ولا تجريحا؟ كيف نحكم على الرجل الذي لم يجد له توحيدا ولا تجريحا؟ فتوقف بالحكم على الحديث. ان كان روى عنه جماعه او روى عنه اثنان، اذا لم يروى عنه الا اثنان او ثلاثه ولم يوثقه معتبر، نقول روى عنه اثنان او ثلاثه ولم يوثقه معتبر فهو مستور الحال، وان لم يروي عنه الا واحد وما وثقه معتبر فهو يعتبر مجهول العين. ما الفرق بين علمائنا الأقدمين وعلمائنا المتأخرين بالنسبة لحد تاريخي؟ بحسب ما أقوله أنا أم بماذا؟ لحد تاريخي ماذا؟ أنا إذا عانيت المتأخرين عن المعاصرين، فالفرق بين المعاصرين وبين المتقدمين كما بين السماء والأرض، لأن المتقدمين كانوا يحفظون مثل الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، أحدهم يحفظ الراوي وكم روى عن شيخه ويحفظ الأحاديث التي لم تثبت عنه والله المستعان. يقول هل يعني كلامك في هذه المناسبة أننا لا نقرأ الكتب العصرية خصوصا التي هي أكثر اتصالا بالواقع وتكشف لنا الخبر الداهم من الفرق المعاصرة نرجو التوضيح لمثل هذه الفائدة وجزاك الله خيرا. وأنا جزاك الله خيرا. أنا أقرأ في كتاب محمد قطب واقعنا المعاصر وفي كتاب قادة الغرب يقولون دمر الإسلام أبيد وأهله، وأنا أحب أن أقرأ في كتب المعاصرين لكن في وقت مخصوص، وأيضا لا نتأثر بهم فربما تكون لهم جلات، لكن هناك معاصرون أنصح ألا يعتمد على كتبهم وألا تقرأ كتبهم إلا كتبهم إلا لمن أراد أن يرد عليه. من هؤلاء المعاصرين سعيد حواء، ومنهم أيضا البوطي محمد السعيد البوطي الذي يرد على السلفيين، ومنهم أيضا محمد الغزالي، ومنهم أيضا هذا الشعراوي زايغ، ومحمد الغزالي زايغ، فليبلغ الشاهد الغائب أنهم زايغون، لا يجوز أن يعتمد عليهم في حال من الأحوال، لا يجوز أن يعتمد عليهم في حال من الأحوال. فأنا أما الكتب التي يستفاد منها ويعرف فيها الواقع لا بأس أن تقرأ، أما كتب الزايغين فمن كان مؤهلا للرد عنهم فلا بأس أن يقرأ، علماء الحكومات لا يفلحون. الفتوى التي قام بها محمد الغزالي وقام بها الشعراوي ضد الشباب المتحمس للدين في مصر فتوى زائغة وجعلت عكازا للحكومة لضرب الحركة الإسلامية. لا تعتمد على علماء الحكومات أنصحكم بهذا والله المستعان الصابوني أيضا جمع بين الأشعرية وبغض السلفية. والذي يبغض السلفية لا خير فيه ولا خير في كتبه. ولم أزل أبغضه أنا أعرفه شخصيا من قبل أن أقرأ كتبه ولم أزل أبغض كتبه بحمد الله والله المستعان. يقول إذا عرفت الصحابي ولكن الحديث في غير الأمهات وتحت الإشراف لا تخرج إلا للأمهات فكيف أصنع إذا عرفت اللحظة عنه؟ إذا عرفت الصحابي بارك الله فيك ترجع إلى المعجم الكبير للطبراني وإن كان مضلا ترجع إلى الإصابة وإن كان يعني وترجع إلى مسند أحمد وهكذا إلى المسانيد على المسانيد. والحمد لله الأمر ميسر وقد حفظ الله الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو موضوع الميزان ولسان الميزان؟ سؤال حسن بارك الله فيك. موضوع الميزان من تكلم فيه فإن كان بحق أيده وإن كان بباطل رده. ويقولون إن كتاب الميزان أحسن كتب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ولسان الميزان موضوعه هو هذا إلا أنه حدث من الرجال الذين قد ترجم لهم في تهذيب التهذيب. من أجل هذا فلسان الميزان لا يغني عن الميزان والميزان لا يغني عن لسان الميزان. هل يعتمد على تضعيف وتوثيق الحافظ المستقيم؟ يعتمد على عليه والذي يبحث هو أفضل لأن الحافظ ربما يوثق يعتمد على توثيق من لا يعتمد عليه على الحسان. وإن كان قد رد عليه في مقدمة لسان الميزان فالذي يعتمد على تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال وعلى ميزان الاعتدال أحسن. والعاجز يرجع إلى تهذيب التهذيب وربما تختلف علي عباراتهم فلا أستطيع أن أجمع بين عباراتهم فأرجع للعاجز إلى تقريب التهذيب. وإلا فقد وجد أنه ربما يقول في بعضهم مقبول وقد وثبه يحيى بن معين أو وثبه النسائي إلى غير ذلك. أن استطعت أن ترجع إلى الأصول فعلت. كيف استعمال مفتاح كنوز السنة؟ هو على المعاني. كنوز السنة على المعاني. ترجع إذا كان حديث يتعلق بالزكاة حرب الزاي وإذا كان بالصلاة حرب الصاد والزوج حرب الزاي إلى آخره. كيف يكون البحث في كتب العقيدة وما هي الكتب التي تقتنى ويرغب فيها من كتب العقيدة؟ سؤال حسن بارك الله في السائل وفي إخوانه جميعا. البحث في كتب العقيدة منها كتاب التوحيد من صحيح البخاري وكتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الإيمان من صحيح مسلم وكتاب الإيمان للقاسم بن سلام وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة. ومنها أيضا كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكذلك شرح السنة للالتائم والشريعة للآجر. وهكذا أيضا الكتب التي ألفت السنة لعبد الله بن أحمد. فينبغي أن يرجع إلى مثل هذه الكتب. الأسماء والصفات للحيث أيضا الذي يقوم بتحديده أخونا في الله عبد الله. هذا من حيث الأسماء والصفات. أما من حيث توحيد الألوهية فأنا أنصح بقراءة فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وقراءة معارج الألباب لحسين بن مهدي النعمي الذي قام بتحقيقه وقد طبع وخرج بحمد الله الأخ أحمد بن سعيد. وكذا تطهير الاعتقاد فيما يتعلق الأدران الألحاد الصنعاني الدر النظيد للشوكاني عدا التوسل فإنها زلت قدم الشوكاني رحمه الله تعالى. قال إذا وجدنا الحديث قد صححه أحد الحفاظ وضعفه آخر كما العمل. هذا سؤال حسن. ترجع أنت إلى السند وتنظر ما سبب تضعيفه. أسبب تضعيفه أنهم اختلفوا في الشخص، منهم من يراه ثقة ومنهم من يراه ضعيفا. فإذا كان كذلك أنت تنظر هل التضعيف مفسر وهل هو مقابل بتجريح أم ليس مقابلا بتجريح. ما تأخذ يعني بقول الأكثر ولا بقول كذا وكذا. تنظر إلى ماذا؟ إلى لا بد أن تنظر إلى السند أنت نفسك والله المستعان. قال قلت بأن الغزالي جاهد لا يعتمد عليه، فهل تنصح بقراءة كتابه الإسلام في وجه الزحف الأحمر؟ الإسلام في وجه الزحف الأحمر وخلد المسلم الظاهر أنه ألفه قبل أن يظهر عداوته لأهل السنة. ما يوفق الذي يعادي أهل السنة ما يوفق في كتابته، قد أصبح متخبطا يتحدى أهل السنة أن يأتوا بدليل على تحريم الأغاني أو على تحريم الموسيقى. وهكذا أيضا مسألة كثير من المسائل. ولو رأيته يا أخي لو رأيته مصورا على كتاب هو الشفا حالق اللحية في حالة متعبة لقلت مثل هذا لا يؤخذ عن العلم، لا يؤخذ عن العلم والله المستعان. يقول في ناصح هذه الكتب كتاب الإسراء والمعراج الذي يباع في الأسواق وكتاب إرشاد العباد وكتاب التحفة المرضية وكتاب إصلاح المجتمع للذهن. أما الإسراء والمعراج الذي يباع في الأسواق نعذر على عن ابن عباس فلا يصح. وهكذا أيضا ذكرت شيئا سألني عنه إخوان بعض الليالي فلم أجب عليه، وهو أن تنوير المقداد من تفسير ابن عباس هو أيضا لا يثبت عن ابن عباس من طريق محمد بن مروان السجن عن محمد بن السائب الكلبي. طيب الظاهر عن من؟ عن ابن عباس، فهو عن أكرمة عن ابن عباس وغير ذلك هذا لا يثبت. الذي هو أن كتاب إرشاد العباد والتحفة المرضية وأصلاح المجتمع، أصلاح المجتمع أعرفه من أحسن الكتب وفي الشرح أحاديث ضعيفة وموضوعة، لكن الله أعطى المؤلف القدرة على الإنشاء وشرح 100 حديث يستفاد منه. إرشاد العباد لا أعرفه، التحفة المرضية لا أعرفه، فإن كان السائل يعرفه فليأتي ويتكلم عنهما. كيف البحث في كتاب كنز العمال؟ هو أيضا على المعاني. إذا كان الحديث يتعلق بالصلاة فحتى في حرف الصاد، الزكاة حرف الدال، الشفاعة حرف الشين، المدى القيامة حرف الباء، فهو يتعلق بالمعاني. والله ها؟ نعم. طيب والحمد لله رب العالمين. الرحيم هذا مثال للتدريب على ما تقدم. حديث من سنن أبي داود. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحداد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بسم الله. عندنا مسلم بن إبراهيم تأتون بترجمته من تهذيب التهذيب. مسلم بن إبراهيم من هو يا أحمد بن سعيد الإسرائيلي؟ الرجال من؟ الجماعة. الرجال الجماعة؟ نعم. قال حدثنا شوكة الحجاج. نعم. أفتك تبحث في الكتاب. أعرف أنها تتعرف. شعبة بن الحجاج. الرجال الجماعة. عن خالد بن الحجاج. كم؟ خالد بن الحجاج. فتراجع ترجمة. نعم. حتى يعرف نعم أنهم الرجال الجماعة والغالب عليهم أنهم كتاب. هذا هو خالد بن الإيمان. نعم. عن أبي بلادة. أنا أبوك لو كنت متجعا تبحث في أبي بلادة عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. عندك الآن عبد الله بن زيد الجرمي مجلد الخامس. تفضل. عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال بن عامر بن نادل بن مالك بن عبيد الله من رجال الجماعة. من رجال الجماعة أبو قلابة الجرمي. عن خالد. أنا أبو الأشعر. ما أنا أبو الأشعر. البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه. تعليقا البخاري في الادب المفرد. في الادب المفرد. طيب بخ ميم. طيب انتهينا من هذا. بدا نرجع الى ابي الاشعث. من وثق الذي هو اسرائيل بن ادم. من وثقه؟ ابن الشاميين تابعين في قوله رايد بن سعد في الصدقات. الثاني من اهل اليمن. نعم. وثقه ابن حبان والعجري وهما متساهلان. ولولا ان الحديث في صحيح مسلم لتوثقنا في صحته، ولكن بما ان الامام مسلم رحمه الله تعالى اخرج فلسنا نتعرض لاحاديث الصحيحين. وقد روى عنه جماعة، هكذا روى في أحمد، روى عنه جماعة، يعني أقل أحواله أن يكون مستور الحال، لكن بما أن الإمام مسلم أخرج الحديث ولم ينتقده الإمام الدارقطني، فنحن لا نفتح الباب في انتقاد الصحيحين. الحبان والعجلي لا يرد توثيقهما مطلقا، إذا تفردا بتوثيق الشخص ولم يوثقه غيرهما فإنه قد علم أنهما يوثقان المجهول. وقد ذكر الحبان كما في فتح المغيث، ذكر بعض الرواة فقال لا أعرفه ولا أعرف إذن من هو، وذكره في كتاب التقاط. والله المستعان. نعم. معاصرا له لابد من يعني ما يوثقه غيره، الا نتوقف فيه. نعم في التقريب ماذا؟ في التقريب ثقه اعتمد صاحب التقريب على توثيق العجلي وتوثيق ابن حبان، وكان ينبغي اقل شيء ان يقول واتقه العجلي وابن حبان من اجل ان يعرف الباحث انه لم يوثقه الا العجلي وابن حبان. ومن اجل هذا كان في غير الصحيح اتوقف في الاحاديث التي من طريق الذين لم يوثقهم الا العجلي وابن حبان. والله المستعان. بقي علينا السند الان على قول الحافظ أن أبا الأشعث ثقة، فمسلم بن إبراهيم وشعبة وخالد وأبو قلابة كلهم ثقات، أيكفي في السند أن يكون رجال ثقات أم لا يكفي يا إخواننا؟ لا يكفي، لأنه يجوز أن يكون ثقات ويكون فيه مدلس، أن يكون ثقات وفيه مختلف، أن يكون ثقات وفي رواية بعضهم عن بعض ضعف، أن يكون ثقات وماذا يا إخواننا؟ وفي الحديث علة أو شذوذ، فقولهم رجال ثقات ليس معناه أن الحديث صحيح، يعني ولسنا نقول ان الحديث ضعيف. لا، ينبغي ان يتوقف في الحديث حتى يسحب عن رجاله، وهذا هو سالم من العلة والشذوذ وسالم من الانزباء، والله المستعان. وإلى هنا.